بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. قال المؤلف حفظه الله تعالى: قال توحيد الألوهية ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول في معنى توحيد الألوهية وأنه موضوع دعوة الرسل. الفصل الثاني: الشهادتان معناهما وأركانهما وشروطهما ومقتضاهما ونواقضهما. الفصل الثالث: التشريع، التحليل والتحريم، حق الله. الفصل الرابع: في العبادة معناها، أنواعها وشمولها. الفصل الخامس: في بيان مفاهيم خاطئة في تحديد العبادة كالتقصير في مدلول العبادة أو الغلو فيها. الفصل السادس: في بيان ركائز العبودية الصحيحة: الحب والخوف والخضوع والرجاء. الفصل الأول: في بيان معنى توحيد الألوهية وأنه موضوع دعوة الرسل. توحيد الألوهية، الألوهية هي العبادة، وتوحيد الألوهية هي إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع. هذا قيد طيب. المراد إفراد الله بأفعال العباد، ما هذه الأفعال التي هي العبادات التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع، كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة. وهذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول يبدأ دعوته لقومه بالأمر بتوحيد الألوهية، كما قال نوح وهود وصالح وشعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه. وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بها. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا رد على أهل البدع المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، الذين قالوا أول واجب على المكلف هو النظر والاستدلال، ومقصودهم بالنظر والاستدلال قواعد كلامية يتوصل بها الإنسان إلى إفراد الله بالخلق والرزق والملك والتدبير. وهو كلام غير صحيح وكلام مبتدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله لليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بها. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأول ما يؤمر به من يريد الدخول في الإسلام النطق بالشهادتين. فتبين من هذا أن توحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل، وسمي بذلك لأن الألوهية وصف الله تعالى الدال عليه اسمه تعالى الله، فالله ذو الألوهية أي المعبود. إذا قيل لك: ما تفسير اسمه جل وعلا الله؟ وقل: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهو المعبود ذو الألوهية وذو العبودية على جميع خلقه. ويقال له توحيد العبادة باعتبار أن العبودية وصف العبد، حيث إنه يجب عليه أن يعبد الله مخلصا في ذلك لحاجته إلى ربه وفقره إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا. أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره. ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص. وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. وكان هذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل، لأنه الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال، وبدون تحققه لا تصح جميع الأعمال، فإنه إذا لم يتحقق حصل ضده وهو الشرك. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولأن هذا النوع من التوحيد هو أول الحقوق الواجبة على العبد، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الفصل الثاني في بيان معنى الشهادتين. فما هو الفصل الأول الذي انتهينا منه؟ ماذا كان خلاصته؟ أنها دعوة الرسل، توحيد الألوهية ودعوة الرسل، جميع الرسل دعوا إليه. الفصل الثاني في بيان معنى الشهادتين وما وقع فيهما من الخطأ. ما وقع فيهما أي في اعتقادات الناس وتفسير الناس لهما، وما وقع فيهما من الخطأ، وأركانهما وشروطهما ومقتضاهما ونواقضهما. أولا، معنى الشهادتين. معنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله، ولا بد من اجتماع الاعتقاد والإقرار، وزيادة على ذلك سيأتي العمل به. ثلاثة أمور: قلب ولسان وعمل بالجوارح. اعتقاد أن الله هو المعبود وحده، وإقرار بذلك باللسان، وعمل بذلك بالجوارح. لا يتم تحقيق الشهادتين إلا بمجموع الثلاثة: الاعتقاد وهو في القلب، والإقرار وهو باللسان أنه لا يستحق العبادة إلا الله، والتزام ذلك والعمل به، والتزام ذلك والعمل به. فلو قال لا إله إلا الله وقال أنا أعتقد أنه ما يستحق العبادة إلا الله وحده، ولكن مع ذلك يسجد لغير الله ويذبح لغير الله، هل حقق الشهادة؟ ما حققها. والتزام ذلك والعمل به هو معنى شرطها الانقياد، سيأتي معنا في الشروط الانقياد. ما يكفي قول بدون انقياد وعمل. معنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله، والتزام ذلك والعمل به. والالتزام معنى يقر بذلك ويلتزمه بعد ذلك بالعمل. فلو أنه ما عمل أي عمل من العبوديات بل أشرك بالله في عمله ما نفعه الشهادة. ولو أنه لم يشرك ولكن قصر في العمل، فهنا على حسب العمل الذي قصر فيه. قال: فلا إله نفي لاستحقاق من سوى الله للعبادة كائنا من كان، إلا الله إثبات لاستحقاق الله وحده للعبادة. ومعنى هذه الكلمة إجمالا: لا معبود بحق إلا الله، وخبر لا يجب تقديره بحق. إذا قدرت بجار ومجرور بحق يحتاج إلى تقدير آخر، لأن الجار المجرور يتعلق بمحذوف. لا معبود كائن بحق، لا معبود كائن بحق إلا الله، لا معبود موجود بحق إلا الله، يعني أو بدل موجود لا معبود نعم كائن بحق إلا الله. لكن لو قدرت المحذوف حق بدون الباء يكفي وما يحتاج إلى تقدير آخر، فلذلك الأحسن تفسير كلمة التوحيد بدون الجر، بدون حرف الجر، فتقول لا معبود حق إلا الله، والله هو الحق، لا معبود حق إلا الله. قال ومعنى هذه الكلمة إجمالا لا معبود بحق إلا الله، وخبر لا يجب تقديره بحق ولا يجوز تقديره بموجود لأن هذا خلاف الواقع، فالمعبودات غير الله موجودة بكثرة، يعني ما يصلح أن تقول لا معبود موجود إلا الله لأن الموجودات التي عبدت كثيرة، لكن لابد من زيادة بحق، لا معبود موجود بحق إلا الله، أي الحق متعلق بالعبودية يعبد بحق، لا معبود بحق إلا الله. ولا يجوز تقديره بموجود لأن هذا خلاف الواقع، فالمعبودات غير الله موجودة بكثرة، فيلزم منه أن عبادة هذه الأشياء عبادة لله، وهذا من أبطل الباطل، وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذين هم أكفر أهل الأرض. وقد فسرت هذه الكلمة بتفسيرات باطلة، منها أن معناها لا معبود إلا الله، وهذا باطل لأن معناه أن كل معبود بحق أو باطل هو الله كما سبق بيانه قريبا، وهذا إذا وجدته في كلام بعض أهل العلم فيقال قصدوا كذا، لأنه قد وجد بعض أهل العلم فسرها لا معبود إلا الله مقصود لا معبود حق، لا معبود بحق إلا الله، وإنما قصر في التعبير. أن معنى الثاني أن معناها لا خالق إلا الله، وهذا جزء من معنى هذه الكلمة، ولكن ليس هو المقصود، لأنه لا يثبت إلا توحيد الربوبية وهو لا يكفي، وهو توحيد المشركين، وقوله جزء من معنى الكلمة لأن إفراد الله بالعبودية يستلزم أنه هو المتفرد بالربوبية ويتضمن ذلك، إفراد الله بالألوهية يتضمن إفراده بالربوبية، فإنه لا يستحق الألوهية إلا الرب جل وعلا. فمن أفرد الله بالألوهية تضمن ذلك إفراده توحيد الربوبية، إفراده الربوبية، ومن أفرد الله بالربوبية هل يتضمن إفراده الألوهية؟ من سيجيب عنده؟ يلزمه وليس يتضمن، فرق بين يلزمه وبين يتضمن، فإذا أفرد الله بالألوهية تضمن إفراده بالربوبية، وإذا أفرد الله بالربوبية يقال يلزمك أن تفرده أيضا بالألوهية، كما حصل من كفار قريش فحاجهم الله كيف يفردونه بالربوبية ولا يفردونه بالألوهية، فيلزمهم ذلك. قال الثالث أن معناها لا حاكمية إلا لله، وهذا أيضا جزء من معناها وليس هو المقصود، لأنه لا يكفي، لأنه لو أفرد الله بالحاكمية فقط ودعا غير الله أو صرف له شيئا من العبادة لم يكن موحدا، وكل هذه تفاسير باطلة أو ناقصة، وإنما نبهنا عليها لأنها توجد في بعض الكتب المتداولة. والتفسير الصحيح لهذه الكلمة عند السلف والمحققين أن يقال لا معبود بحق إلا الله كما سبق، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله هو الاعتراف باطنا وظاهرا، باطنا بالقلب وظاهرا باللسان وبالمتابعة للانقياد، هو الاعتراف باطنا وظاهرا أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة، والعمل بمقتضى ذلك من طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وقول العمل بمقتضى ذلك بين أن هذه الأمور من مقتضى الاعتقاد والشهادة. ثانيا أركان الشهادتين لا إله إلا الله لها ركنان هما النفي والإثبات. فالركن الأول النفي لا إله يبطل الشرك بجميع أنواعه ويوجب الكفر بكل ما يعبد من دون الله. والركن الثاني الإثبات إلا الله يثبت أنه لا يستحق العبادة إلا الله ويوجب العمل بذلك. وقد جاء معنى هذين الركنين في كثير من الآيات مثل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقوله من يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت هو معنى الركن الأول لا إله، وقوله ويؤمن بالله ومعنى الركن الثاني إلا الله. وكذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فقوله إنني براء هو معنى النفي في الركن الأول، وقوله إلا الذي فطرني هو معنى الإثبات في الركن الثاني. أركان شهادة أن محمد رسول الله لها ركنان هما قولنا عبده ورسوله، وهما ينفيان الإفراط والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، فهو عبده ورسوله وهو أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه بشر مخلوق مما خلق منه البشر يجري عليه ما يجري عليهم، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. وقد وفى صلى الله عليه وسلم العبودية حقها ومدحه الله بذلك، قال تعالى أليس الله بكاف عبده، وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ومعنى الرسول المبعوث إلى الناس كافة بالدعوة إلى الله بشيرا ونذيرا. وفي الشهادة له بهاتين الصفتين نفي للإفراط والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط في حقه وغلا فيه حتى رفعوا فوق مرتبته العبودية إلى مرتبة العبادة له من دون الله، فاستغاث به من دون الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات. والبعض الآخر جحد رسالته أو فرط في متابعته واعتمد على الآراء والأقوال المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.